بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الأولى من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال، وسنخصص هذه الحلقة لترجمة الناظم رحمه الله تعالى والتعريف بمنظومته. الناظم رحمه الله تعالى هو محمد بن عبد الله بن مالك الجياني، المعروف بابن مالك والملقب بجمال الدين، وهو رحمه الله تعالى عالم لغوي كبير وأعظم نحوي في القرن السابع الهجري. ولد بالأندلس سنة 600 للهجرة، وهاجر إلى الشام واستقر بدمشق حتى توفي بها سنة 72 و600 للهجرة، وهي السنة التي ولد فيها صاحب الأجرمية. قال ابن غازي المكناسي رحمه الله تعالى: قد خبع ابن مالك في خباعة، وهو ابن عه كذا حكاما قد وعى. خبع بمعنى هلك أو هلك، في خباعة هذا هو رمز السنة التي توفي فيها رحمه الله تعالى، وهو ابن عه رمز لعمره، وهو 75 عاما. وابن غازي رحمه الله تعالى يعتمد في هذا على ما قاله المقري في نفح الطيب، أن ولادة ابن مالك رحمه الله تعالى كانت سنة 98 و500، رحم الله الجميع. وابن مالك رحمه الله تعالى له مؤلفات كثيرة، أشهرها الألفية التي عرفت باسم ألفية ابن مالك. وابن مالك أخذ العلم عن عدد من علماء الأندلس، أمثال أبي علي الشلوبين الأندلسي النحوي المتوفى سنة 45 و600، ومن شيوخه ابن يعيش المتوفى سنة 54 و200 و1000 للميلاد، ومنهم ابن عمرون المتوفى سنة 49 و600، ثابت بن خيار المتوفى سنة 28 و600 للهجرة، ابن الحاجب المتوفى سنة 46 و600 للهجرة، وولد سنة 70 و500 للهجرة. ومن تلاميذ ابن مالك رحمه الله تعالى ابن النحاس بهاء الدين المتوفى سنة 98 و600 للهجرة، محي الدين النووي أو شرف الدين النووي المتوفى سنة 76 و600 للهجرة. ومن تلاميذه ولده بدر الدين المعروف بابن الناظم المتوفى رحمه الله تعالى سنة 86 و600 للهجرة، ومنهم ابن العطار المتوفى سنة 24 و700 للهجرة، ومنهم ابن أبي الفتح البعلي المتوفى سنة 79 و700 للهجرة. ومن مؤلفاته رحمه الله تعالى التي بلغت 46 كتابا، منها كتب اللغة، ومن ضمنها الإعلام بمثلث الكلام، وهي قصيدة عدد أبياتها 15 و800 بيت. ومنها إكمال الإعلام بمثلث الكلام، وهي أرجوزة نظمها في حلب في 55 و700 و2000 بيت، وأهداها إلى الملك الناصر عماد الدين. ومن ذلك ثلاثيات الأفعال، تضمنت ما جاء من الأفعال على فعل وأفعل بمعنى واحد. ومن ذلك تحفة المودود في المقصور والممدود، وهو عبارة عن قصيدة همزية عدد أبياتها 61,100 بيت من البحر الطويل. ومن ذلك شرح تحفة الموجود وهو شرح للكتاب السابق. من ذلك الإرشاد في الفرق بين الظاء والضاد، رسالة في ألفاظ متفقة المبنى مختلفة المعنى، ومن ذلك الاعتماد في نظائر الظاء والضاد، شرح فيه الكتاب السابق ورتب ألفاظه على حروف معجم. ومنها الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد، قصيدة عدد أبياتها 62 بيتا مع شرح لها. ومن ذلك قصيدة ظائية في الفرق بين الظاء والضاد وشرحها. ومن ذلك منظومة فيما ورد من الأفعال بالواو والياء، وهي قصيدة تائية من البحر الكامل عدد أبياتها 67 بيتا، ساقها السيوطي في المزهر. ومن ذلك النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز، منظومة فيما هو مهموز وغير مهموز. الوفاق في الإبدال، كتاب مختصر في الإبدال، ما اختلف إعجامه واتفق إفهامه. ومن ذلك جمع اللغات المشكلة. ومن ذلك الضرب في معرفة لسان العرب. ومن ذلك فتاوي في العربية جمعها بعض التلاميذ. وأخيرا الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة، جمع فيه الألفاظ المترادفة مرتبة بحسب الموضوعات. وقد ألف رحمه الله تعالى في القراءة القرآنية، ومما ألفه في ذلك نظم رحمه الله تعالى قصيدتين في القراءات، وهما المالكية، قصيدة دالية منسوبة إلى ناظمها على غرار الشاطبية، وله أيضا اللامية، قصيدة لامية في القراءات لم يضع لها عنوانا فأخر فيها بما زادته على الشاطبية. وله رحمه الله مؤلفات في النحو والصرف، فابن مالك رحمه الله تعالى في الغالب يجمع بين النحو والصرف في مؤلفته، غير أن الفصل بين النحو والصرف ليس دقيقا فيها، وإن غلب عليها النحو، لكنه خص الصرف بخمسة كتب مستقلة، وفيما يلي أسماء كتبه النحوية. الكافية الشافية أرجوزة طويلة عدة أبياتها نحو 3000 بيت من مزدوج بحر الرجز، واقتبست تسميتها من مقدمتي شيخه ابن الحاجب المتوفى سنة 46 و600 للهجرة، واستوعب فيها معظم مسائل النحو والصرف، ونظمها في مدينة حلب، وهي الأصل الذي اختصر منه الألفية. من كتبه شرح الكافية الشافية، وله أيضا الخلاصة عدد أبياتها 2,000 بيت، اشتهرت باسم الألفية، لخص فيها أرجوزته الكبرى الكافية الشافية، وأشار إلى ذلك في ختامها فقال: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمة اشتمل، أحصى من الكفية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. وقد نظمها ابن مالك للشرف البارزي في مدينة حماة، وقيل نظمها لابنه تقي الدين الأسد. ومن كتبه في هذا الاتجاه إيجاز التعريف في علم التصريف، ومنها أيضا تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، شرحه أبو حيان في كتابه التذييل والتكميل. وله لامية الأفعال في الصرف، أو كتاب المفتاح في أبنية الأفعال، وعدد أبياتها 14,100 بيت. وألف أيضا فيما يتعلق بالحديث، له كتاب سماه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، وألف أيضا في العروض، فله كتاب في هذا الباب. ولامية الأفعال تعد من أجل المنظومات في علم الصرف، وقد كمل بها ابن مالك رحمه الله تعالى ألفيته، وذلك بتخصيصها بمباحث الصرف، وركز على الأفعال وأهمل بعض الأسماء. قد اشتهرت هذه المنظومة وشرحها الكثيرون، فمن شرح هذه المنظومة بدر الدين بن الناظم، رحم الله الجميع، ومنهم بحرق اليماني، وله عليها شرحان، شرح كبير يسمى فتح الأقفال، يسمى فتح الأقفال، وشرح صغير. وبحرق هذا هو جمال الدين محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي اليمني الشهير ببحرق، ولد سنة 79 و800 للهجرة بحضرموت، حفظ القرآن والمتون العلمية وصنف في كثير من الفنون، تولى القضاء وحمدت أحكامه، توفي في ليلة 20 من شعبان، في ليلة 20 من شعبان سنة 390 للهجرة. ومن شراح لمية الأفعال محمد أمين بن عبد الله الأثيوبي الهرري، وسمى شرحه مناهل الرجال ومراضع الأطفال بلبان معاني لمية الأفعال. وللشناقطة عناية خاصة بهذه المنظومة، ولهم عليها العديد من الشروح والطرر والزيادات. ومن أهم تلك الأعمال الطرة للحسن بن زين الشنقيطي، توفي سنة 1531 للهجرة، ومنها شرح العلامة المرواني ابن أحمد الولاتي المتوفى سنة 68 و300 للهجرة. وهذه المنظومة، أقصد لمية الأفعال، منظومة من البحر البسيط، بلغ عدد أبياتها 1400 بيت. وكان الفراغ من تسجيل هذه الحلقة عشية يوم الأحد 12 من شهر ربيع الثاني أو ربيع الآخر سنة 39 و400 للهجرة، الموافق 31 من شهر دجنبر، وهو آخر يوم من سنة 1720 للميلاد. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.